السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى ذكره كذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك فإنه موصول للإخوة الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم. يسأل الأخ عبد الرحمن كمال عن حكم الاستثمار في البيتكوين: لا يجوز، فهذه عملة وهمية لا أساس لها. بارك الله فيك يا أخ أحمد ابن بدوي وحياك الله. يقول: الأفضل الصلاة بالبيت منفردا أم بالمسجد متباعدين؟ الأمر في ذلك واسع، وإذا صليت في المسجد فلا بأس ولها مزاياها، والتباعد دعتنا إليه الضرورة. وإذا صليت في البيت جماعة مع أهلك والصفوف متماسكة فلها وجهها أيضا، وفقك الله. قد اشترى دواء في فرنسا مكتوب عليه جيلاتين، لكن لا أدري إن كانت نباتية أو حيوانية. لا تستعملي إلا دواء حلالا. أما إذا كنت تظنين أن به الخنازير فأنصحك بالبعد عنه. هل يجوز طلب العفو والسماح دون بيان المظلمة؟ ما لم تكن المظلمة كبيرة، مثلا إذا اختلست مني مثلا 10,000 جنيه وقلت لي سامحني أنا أخذت منك بعض المال، قد أظن أن المال 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه، لكن لو قلت أنت أخذت مني 10,000 جنيه لن أسامح. فعلى حسب حجم المبلغ. امرأة معها أولاد كبار تقدم لخطبتها رجل صالح لكنه مريض بالكبد، هل توافق عليه لصلاحه؟ ترجع إلى حال المرأة، لكن كنصيحة لا تقبله، لأن مثله لا يعفها. لم يحدث الإعفاف الكافي، وقد تكون عرضة للمرض أيضا. بارك الله فيك عبد الرحمن، وزدنا لو رأيناك. الله يحفظكم. حكم إضافة جوزة الطب بكمية صغيرة جدا على تحويجة البن، هذه ليست خمرا بارك الله فيك. هل يجوز حقن النساء بهرمونات لإضرار الحليب وإرضاء أطفال دور الأيتام؟ نعم، لا مانع من ذلك ما دامت الرضاعة دون الحولين. ما صدق المقولة: أنه مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشر أمثالها والقرب ب18؟ لا صح. هل لي أن أدعو على من ظلمني كذلك؟ قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأن الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك. هل لو نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة أسجد للسهو؟ لا تسجد للسهو. كيف نجمع بين حديث النهي عن سد الأموات وحديث مر جنازة فأثنوا عليها شرا؟ قد هم يصفون حالة، لكن السباب قد يختلف عن ذلك، الوصف يختلف عن السباب. إذا قلت الرجل قادم صفته كذا وكذا يختلف عن اللهم لعن فلانا. حكم الصلاة بثوب مصنوع من الحرير، إذا كان الحرير طبيعي، عفوا لا أقول طبيعي لأن كلمة الطبيعي لا أقرها، إذا كان الحرير حرير دولة القز المعروف فلا يجوز أن تصلي في الحرير، لا يجوز أن تلبسه أصلا، أنت رجل. أما النساء فيجوز لهن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مسك الحرير في يد والذهب في يد قال هذان حرام على ذكور أمتي. ما صحة أمورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، وليس بحديث يا أخي محمد بن أحمد الخطيب. هل يمكن لشخص أن يرد الدعوة على والده ويسبه بسبه بسبب مرات؟ لا يجوز له ذلك. هل الكحول المطهر الذي نستخدمه للتعقيم غير طاهر ولا تجوز الصلاة ولا النزيف؟ كلا، بل يجوز استعماله، ولا نستطيع أن نوصفه بأنه خمر قولا واحدا. إذا كانت الزوجة تعرف أن صديقتها بها مرض لا يعرف من يتقدم إليها، فهل إذا سألها الخاطب تخبره بأن صديقتها مريضة؟ نعم تخبره، هذا من النصح، من النصيحة. صليت إماما بصديقي وبجنبي على اليسار دون قصد، هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة. الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى كل ذلك ضعيف. ما أفضل توزيع للعقيقة؟ ليس هناك نص محدد يبين أفضل توزيع للعقيقة. كل ما شئت واهب ما شئت وتصدق بما شئت. هل من نصيحة للالتزام بالصلاة في وقتها؟ افعل كما كان النبي يفعل. إذا قام جاء وقت صلاة النهضة عليه الصلاة والسلام، وأيضا في هذا الصدد أذكرك بمقولة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حكم زيارة القبور، هل الموتى يحسون بالزائرين؟ زيارة القبور مستحبة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الشق الثاني من السؤال الثاني، أما هل يحسون؟ الظاهر أن لا، إلا فور الوفاة فور الدفن عند السؤال، والله أعلم. هل يجوز قضاء رجل بين رجل مات من زكاة المال؟ لا يجوز عند الجمهور يا اختامر. حديث سورة الكافرون أنها تعدل ربع القرآن لا يصح. نجل الذي أطلبه من الشركة للصيدلي بالنصف الثمن حرام أم حلال؟ هل أنت صرفته بطريقة حلال أم بطريقة محرمة؟ إذا كنت قد تملكته بطريقة حلال فلا مانع أن تبيعه كيف تشاء، أما إذا كنت تملكته بزور وكذب فلا يجوز لك أصلا أن تأخذه. زوجة ذهبت لأهلها فحلف زوجها بالطلاق لن يذهب ليأتي بها إن ذهبت، وبعد فترة يريد زوجها أن يذهب ليأتي بها، فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين على قول شهير لبعض العلماء. ما حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فكذلك، أما إذا لم يكن يؤذن في الوقت فانتظر حتى يدخل الوقت. حكم قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة حتى لو نسيت القراءة في الأولى والثانية، كل جائز. فصح عن بعض الصحابة هل يمكن خروج زكاة الذهب للأخ كمساعدة له في زواجه إذا كان من الفقراء جاز لك أن تخرج له الزكاة ذهبا كانت أو مالا عم يوصى أن أغسله ولكن لم أغسله لأنه مات بالكورونا وخشيت على نفسي لا يطلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم حكم تزيين المسجد في الخارج احتفالا بعودة الصلاة فيه الأمر في ذلك يسير بارك الله فيك أريد أن ندخل ابن الأزهر مع العلم أن فيه بعض المخالفات أنت وما ترى إذا أدخلت ابنك الأزهر التعليم الأمر واحد لكن توالي ابنك بالاهتمام حكم سجود التلاوة سجود التلاوة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وترك وعمر سجد في النحل وترك أيضا السجود فيها وقال عمر السجود فعل حسن من سجد فهو حسن ولم يسجد فلا شيء عليه ميراث من الحرام ما حكمه لا تقبل الشيء الحرام الحرام إلى أصحابه حكم خروج البنات مع بعض بعد الساعة الثامنة بدون ضرورة بدون محرم سفر أو ماذا يتلور إذا كان سفرا لا يجوز أن تسافر المرأة مع محرم بدون محرم إلا مع الضرورة وضح السؤال صلاة الضحى تبدأ بعد وقت الإشراق بنحو من 10 دقائق هل في غسل الجنابة يغسل الفرج الأمامي أم الجهتين؟ أم من كل الجسم ذو غسل؟ حديث هذا فتوى بليلة صحيح صلاة الجنازة فرض على الكفاية إن قام بها قوم سقطت عن الآخرين حكم تغيير الحفاظ لأم القعيضة لينقض الوضوء لا ينقض الوضوء حكم إضافة النساء على صفحات الفيز هذه تولد فتنة تسليم الملائكة على عمران بعد أن ترك الكي هل يدل على أن من ترك الكي ممكن يأكل في حديث 70,000 ممكن بإذن الله يعني من كان يكتوي يعني وترك الكي الله أعلم بحكم قول أحدهم على الفضائيات المشكلة نحن أنه يصدر أفعال الرسول على أنها الدين أجل وما الدين إذا لم يكن الدين نأخذ من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا بلا شك أن هذا الكلام كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيان ويخفى عليك وجه التفصيل بارك الله فيه حلفت على زوجتي يمين طلاق على سواقة السيارة وقلت حرم علي كما حرمت علي أمي فما حكم ذلك حلفت على زوجتي يمين طلاق على السواقة السيارة قلت حرم علي كما حرمت علي كفارة ظهار مات وترك بنت وبنت ابن وأب وأم كيف نقسم البنت لها النصف والأم لها ليس له إخوة والأم لها السدس كان له إخوة فلأمها السدس والأم لها الثلث السلام لدي فتوى ابن عباس لكن أقول البنت لها النصف والأم لها أضعيان قائمان في مسألة الأم، الأم لها الثلث والباقي للأب. طبعا بنت الابن محجوبة بالأب، بنت الحفيدة محجوبة بالأب. كيفية غسل الرأس في الوضوء؟ مسح، الرأس لا يغسل في الوضوء إنما مسح. ألة حديث تعرض عليه أعمالكم في سنة ضعف، أظن عبد المجيد بن أبي رواد أو عبد العزيز بن أبي رواد، الحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، مماتي خير لكم تعرض عليه أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ما صح صحة حديث العزم في الصلاة، سنده ضعيف. حكم نجاسة الكحول، الكحول ليس بنجس. يقولون إن المدد من الحي والميت سواء، لأنه متعلق بالروح والروح مقهى. هذا تخريف يا سيد الشبن، هذه دعوة من الشرك والعياذ بالله. هل تقصير الصلاة في السفر لمدة 3 أيام؟ هو الأرجح أن طول مدة السفر. إذا كنت مسافرا مترددا أرجع غدا، أرجع بعد غد، في هذه الحال أرجع غدا أرجع بعد غد، ومع التردد تقصر طالما أنك متردد. إذا أزمنت الإقامة فالجمهور يقولون تتم بعد 3 أيام. هل طاعة الزوج للزوجة واجبة؟ طاعة الزوجة للزوج واجبة أو مستحبة؟ طاعة في المعروف على قدر الاستطاعة وعلى نوع الأمر. لماذا يبدعون الدعاء بعد الصلاة؟ سألهم لماذا يبدعون، أما نحن لا نبدع، بل أنقل قول الجمهور إن الدعاء بعد الصلاة مستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ورب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولأنه بالإجماع يشرع لنا الاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار دعاء بالمغفرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من أمور، والتعوذات أيضا دبر الصلوات، والتعوذات أدعية بصرف الشر. ما صحة الحديث الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك؟ لا يصح. هل يجوز أن أنظر بلبس النقاب إذا حدث أمر معين؟ الأفضل لا تنذري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. صحة حديث من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان في درجتي لا أصل له. حكم نص القرآن لغير المتردد أختار أنه لا بأس به، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا فيما أختاره في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى، والمطهرون الملائكة. أما الحديث الآخر لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصواب فيه الإرسال، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يلزم أن يكفر يمين الطلاق قبل الحيث؟ جائز التكفير قبل الحيث أو بعده. زوج طلق زوجته وقال لها أنت طالق، وكانت هذه الطليقة الثالثة، وتقسم زوجته أنه كان بكامل وعي، ويقسم الزوج أنه كان مغلق تماما. القول قول الزوج إلا إذا قامت المرأة بينات، وإذا كانت متشككة في كلامه أو توقن أنه كذاب تختلع منه وتترك أمره إلى الله، تختلع منه. طلب العلم واجب ولا بد منه لأي مسلم، ليس كذلك إنما في الأمر تفصيل. أردت أن تصلي واجب أن تعرف كيف الصلاة، أردت أن تصوم كي عليك أن تعرف كيف الصيام، فالشيء الذي تحتاجه عليك أن تعرف كيف تصنعه. أما ما وراء ذلك فليس بواجب. الحديث طلب العلم واجب فرض على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم ومسلمة لا صح. جزاك الله خيرا عائشة أثنتنا سلمك الله. كيف يستدل بالرؤية على الملاحدة؟ يستدل بالرؤية على الملاحدة، هم الملاحدة لا يجدون للرؤية أي تفسير. نحن نعلم أن كل الرؤية من الله. حديث الملاحدة، قد يرى شخص رؤية وتتحقق، كيف ذلك؟ كيف تأتى ذلك؟ ما سؤالك يا يزيد؟ عفوا بارك الله فيك يا محمد. خلاص يا عبد الرحمن، ما حكم زائر السحرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هل يجوز ابتداء النعلين، عفوا الشبشب، بعد غسلهما أثناء الطواف والعمرة والسعي؟ نعم يجوز ابتداء الشبشب. ما السؤال يا إسلام؟ هل يجوز قتل اليهود؟ كيف يعني قتل اليهود؟ كيف يعني بأي طريقة؟ إذا كانت هناك حرب بين المسلمين واليهود جاز حينئذ، لكن ما وراء ذلك لابد فيه من التفصيل. لماذا الطعن في كتاب حجة الإسلام هي علوم الدين؟ أولا، من قال إن فلان ما حجة الإسلام؟ من قال إن فلان ما حجة الإسلام؟ أما سبب من أسباب الطعن، من أسباب الطعن كثرة الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، كثرة الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف الواردة في هذا الكتاب، وارتفاع الخنار الذي به بعض النقوش والورود والخروج فيه. إذا كان فتنة فالله لا يحب الفساد. فمن قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ 10 آيات خواتيم من سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. هل يجوز وضع عصفور بري في قفص إذا كنت تطعمه وتسقيه؟ فلا بأس. إذا رفضت أختا متدينة لعدم جمالها، هل ينقص من قدري عند ربي؟ رفضت أختا متدينة لعدم جمالها، لا ينقص من قدرك عند الله إلا إذا استبدلتها بشخصية ليست بذات دين. أما إذا أتيت بدينة وجميلة وطيبة فلا بأس. حديث العلماء ورثة الأنبياء، يعني يحصل على تجوز خفيف فيه. دم النفاس ينقطع كم يوم وينزل ثاني، هل عليه صلاة وقت الانقطاع؟ دم النفاس ينقطع كم يوم وينزل ثاني، ثانية هل عليه صلاة وقت الانقطاع؟ وكم يوم يعني يا دعاء؟ إذا كانت أيام طويلة عليك الصلاة، إذا كانت فريضة فريضتين فهنا تتأتى مسألة مقلة التلفيق، تضم أول الأيام مع آخر الأيام وما بينهما يغلو حكمهما من أن الصلاة تترك فيه أيام نفاس. هل الأمام الخضراء لها أي فضل؟ لا أعلم للأمام الخضراء أي فضل، أخي أكل من رأسي فكيف أدعو الله أن يأخذ حقي منه مصيرة. قل يا رب رد لي حقي، يا رب اهديه ورد لي حقي، أسلم لك. هضم تعبيد نوع جميل ذكر لا بأس بذلك ما دمت تعتقد أن هذا فقط مجرد سبب، وهذا من باب الأخذ بالأسباب كما أسلفت. ما حكم الصلاة للميت؟ الصلاة للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ترد الصلاة للميت. في فرق بين الصلاة على الميت والصلاة للميت. الصلاة على الميت معروفة بالإجماع، لكن الصلاة للميت ما أتى عليه بعض الصلوات، هل أصلي عنه لا تصلي عنه؟ حكم إيجار السيارات المنتهي بالتمليك عن طريق البنك، إيجار السيارات المنتهي بالتمليك عن طريق البنك لا يجوز الإيجار المنتهي بالتملك. كيف أواظب على الصلاة؟ اسأل الله أن يعينك على المواظبة، وانهض للصلاة إذا أذن المؤذن. حكم طلاء الأوراق النقدية، عفوا، حكم طلاء الأوراق النقدية بما يباب لتباع كهدية تذكارية. وما مانع حينئذ أنها تحولت عن كونها أو عن كونها أن تعملها عملة إلى شيء أثري؟ حديث ثلاث مهلكات في سنده مقال. حكم الزوج الذي لا يصلي وغير ذلك معاملة سيئة وضرب، وأهل الزوجة يرغموها على الاستمرار من أجل الأولاد. هل الاستمرار له حلال؟ إذا كان لا يصلي جاحدا للصلاة لا يجوز لك البقاء معه، إذا كان لا يصلي متكاسلا فالأمر بيدك بعد الله، لأن جلوسك معه شر أيضا، لكن لا يحرم عليك الجلوس معه إذا صبرت أنت واحتسبت. إذا كان جاحدا للصلاة فلا يجوز أن تجلسي معه. ما حكم الجمع بين الأضحية والنذر في شاة واحدة؟ لا وضح، ستكون نذرا، لأن النذر واجب قضاؤه والأضحية سنة، فلا بد أن تحدد وجهتك. نعم ممكن أن تفي بالنذر يوم النحر، لكن ليس لك ثواب الأضحية. كيفية طريقة التسبيح الصحيحة؟ صدق القصد من التسبيح ضبط الأعداد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ضبط الأعداد. فممكن تكون بأي شيء تضبط الأعداد. حكم تربية القطط في البيت لا بأس، لكن الغنم مذموم على الدوام. هل يجوز لبس عباية قصيرة تحتها بنطلون رأسها؟ لا بأس إذا لم تكن فتنة الجملة. حكم تسليم من الصلاة في نصف الصلاة الإبراهيمية بسبب مدافعة بول بشكل مفاجئ. الصلاة صحيحة، ما الحكم في دفع مبلغ من المال ليحج عن شخص بنصب علينا؟ هل تحسب حجة؟ لا تحسب حجة ولم يحج عنه. ما الدليل على أن هناك فرق بين من ترك الصلاة جحودا ومن تركها تكاسلا؟ من تركها جحودا، عموم الجحد بآيات الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فالجحود يختلف عن التكاسل. وهل أنت مقتنع بسؤالك أولا؟ أنت مقتنع بأنك تسوي بين الشخص الذي يقول لا صلاة ولا أعترف بالصلاة وبين الذي يتركها متكاسلا عنها؟ إن الجحود شأنها الكفر. إنهم يكذبونك لكن الظالمون بآيات الله يجحدون. والظالمون هم المشركون هنا. هل يجوز للمرأة أن تصافح زوج ابنتها وتقبله؟ أما المصافحة فنعم، أما تقبله فإذا كانت كبيرة السن كأمه والفتنة مدفوعة وليست هناك فتنة جاز. أما إذا كانت شابة فتية وهو شاب فتي فتلك ستولد فتنة عن القبلة. حكم عمل شلط طعام وتوزيع الفقراء من مال الزكاة لا تفعل إلا إذا كان الفقير سفيها فيأخذ الأموال يشتري بها الحشيش فتقيم نفسك عنيد المقام ولي السفيه. ويلزم أن تكون أيضا أخواتا أقواتا من الأقوات يعني الأشياء الأطعمة التي لا بد منها للناس كالرز ونحو ذلك. كثيرا من يداولون صورة الإمامة يقولون إنها للرسول وكذا شعر. كل هذا تخريف يا سوها، كل هذا تخريف. واحد جاب لك أتى لك بطاقية مثلا فأبت معرضا من المعارض، فواحد جاب أتى بقبعة يقول هذا مغفر رسول الله، مغفر لا يلبسني أنا فظنك بالرسول. فيقول من قال لك أن هذا مغفر رسول الله وكيف نثبته بالسند؟ أم أن أي واحد مثلك أتى بشيء مثل هذا وقال إنه مغفر رسول الله؟ فسكت وقال إنما هي تقريب للمعنى. كل أول أمر عدد إنها تقريب للمعنى. أما أي واحد الآن يأتيك بشعر يقول لك هذا شعر من شعر رسول الله وقال إنه من شعر رسول الله هذا تخريف، وأن يأتيك بسب مقطع وقل هذا سب رسول الله، أين أتيت بهذه التخريف؟ هذا انتهت الأمور الحمد لله. حكم ذبح العجل اللباني الذي لم يبلغ سنتين الأضحية، العجل اللباني لا يجوز أن يضحى به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة. ما الحكم في زوجة تدعو على زوجها هل يطلقها؟ قديما قال الجدار للمسمار لما تشقني، قال سلما يدقني. وأحسن منه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت يا حاطب. فنسأل ما السبب؟ أنا صاحب النظر إلى الصلاة، النصوص التي وردت في النظر إلى الإمام في غاية النصح في حديث الصلاة الكسوف أن النبي تقدم وتأخر، تقول النبي لعائشة ذهبي بخميصتي هذه وأنتني عفوا يا عائشة أميطي عني خرامك فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي، وغير ذلك كثيرا. ثم التي تلي ذلك النظر إلى موطن السجود، وقد وردت فيها أحاديث لكنها دون الأول في الصحة. هل فلوس المدرس مدروس خصية حلال؟ نعم حلال إذا كان يمشي بما يرضي الله، يعني إذا كان يغشش الأولاد الامتحانات التي سيضعها لغيرهم لهم ولغيرهم فإن يكون ظالما، أو إذا كان سيفرط في العمل المعهود به في المدرسة والذي يتقاضى من أجله أجرا أيضا يكون آثما. الإيجار المنتهي بالتملك يعتريه الغرر، يعتريه الغرر، يعتريه الجهالة. يعيش في ألمانيا صلاة العشاء الساعة 11 نصف الليل أن أصلي قبل الأذان. أنصحك بنصيحة أن تتأكد من وقت العشاء في بلادكم، فإن وقت العشاء من الحياة الشرعية يدخل إذا سقط الخيط، عفوا إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر الشفق الأحمر والحمرة الموجودة في السماء في اتجاه غروب الشمس، اتجاه غروب الشمس بعد ما سقط قرص الشمس تظهر حمرة، هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء. القرض 5%، لا القرض يا مهندس عمرو إذا كان 1% فهو حرام، 1% ربا. لكن إذا كانت صيغة على أنها مكتوبة هذه رسوم إدارية ليست لنا مصلحة في الرسوم، المقرض يقول ذلك ستات رسوم إدارية لا بأس، لكن إذا كانت فإذا ربوية ولو 1% لا يجوز. فمثلا شخص أتى لهيئة بمليون جنيه، قال يا أيتها الهيئة خذوا هؤلاء خذوا هذه الأموال اقرضوها للناس قروضا حسنة، اقرضوها للناس قروضا حسن للمليون، وأنا لا أريد شيئا. المليون فقط رده لي مليون بعد 5 سنين، لا أريد أي شيء. فهذه الفئة التي استلمت الأموال أرادت أن تعرف هل الذي جاء يستدين مستحق أو غير مستحق، أرادت أن تتابع سداد الدين من هذا كي تدور حركة سداد الديون عند الناس. احتاجت موظفين، فقالت ماذا أصنع، من أين نأتي الموظفين بالأموال؟ فإذا أخذوا جزءا من الأموال مقابل الرسوم الإدارية لا بأس، هذا ثابت إذا كان الوضوء ثبت في حدوث حساسية في أحد الأعضاء اللي يمكن تهمه من هذا العضو. لا تأمني بالتراب عن الجميع واغسلي ما استطعت بعد ذلك. أخرجت من الزكاة على شكل شنط الطعام في رمضان، أعيد أخرجها في شكل مال لا عفى الله عما سلف. لماذا الخلاف في مواد الفجر بالرغم من التقدم وعدم الخلاف في الماضي؟ يا محمد بن طاهر انتبه، مواد الفجر متى؟ ما في أي مشكلة أبدا عندك مواد الفجر. إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود في السماء في اتجاه طلوع الشمس خلاص دخل وقت الفجر، ما هو ينتظر حتى لا راح وانتهى الأمر. قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولسنا في حاجة للتلسكوبات ولا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية، فكان ينظروا أمة مشنا في الجبال نرى هذا، تخرج ترى الخيط الأبيض ظهر تتوقف على هيك ما ظهر كل مشرف حتى يتبين. فحين أقول لك بعض التفاوت واحد يقول انتظر شوي حتى نتأكد أن الخيط انتشر، هل يجوز مرة أن تلبس اللباس الحرير؟ نعم يجوز لها ذلك، ما حكم عمل أشكال بالصلصال؟ لا أشكال إيه؟ هذه لعب أطفال يا لزين، لعب أطفال جائزة تطلع أطفال. أحبك الله يا أحمد من الكتب. حكم الأب الذي لا يريد أن يعمل ويتكاسل ويطلب من أولاده المتزوجين المال بالعلم، أولاده لا يملكون بيوت ملك يسكنون بالإيجار ولهم أولاد صغار، إذا كان مريضا سعيد وليكم المريض، إذا كان بليدا كسولا فيمكنكم أن تتعاملوا معه بالطريقة التي تنفع في دينه وآخرة في دنياه. اختاروا القائل أن وجه المرأة يغطى إلا إذا كانت من القواعد من النساء، قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حكم قص الرجل من شعر حاجب، إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز القص، أما اللمس فلا. صحة قول اللهم لا تحرجني لا أحد لم يصر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جرت سنة الكونية أن الناس يساعدوا بعضهم بعضا. أخته ممرضة، هل يجوز أن تجري تخطيطا لقلب مريض رجل؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز. انقطاع الأعمال كثيرة من الشرك والرياء وترك صلاة العصر ورفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام والتألي على الله وغير ذلك. جزاك الله خير يا محمد السلطان. هل يجوز الأخ إعطاء زكاة المال لأخته الأرملة؟ نعم إذا كانت من أهل الاحتياج، إذا كانت فقيرة محتاجة، ما مبطلات الصلاة والتي لا ينتمي لها الكثير من الناس. باب واسع، اذكر المسألة التي تريدين. المدارج السالكين به تصوف لا شك ولا ريب فيه، وفيه تفصيلات لا فائدة فيها، وفيه ضياع وقت كثير. درجات الفتوة، ما درجات فتوة؟ فتوة هي درجات فتوة، أشياء كثيرة ليس لها كبير نفع. ما تفسير قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ بعد أن كانوا يعملون السيئات أصبحوا يعملون الحسنات، هذا وجه الآخر أن الشخص قد يذنب ذنبا كفرته مثلا صلاة ركعتين، ولكن كلما ذكر الذنب صلى وصلى وصلى واستغفر وتصدق، فهكذا بدلت السيئات إلى حسنات مضاعفات. متأخر لصلاة العشاء ما لم يأتي منتصف الليل، إذا أتى منتصف الليل بعده تكره، وإن كان وقتها يمتد إلى الفجر إلى حديث. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة، والله أعلم. حكم الوجود بالخلاء إذا كنت بعيدا عن القاذورات جاز، عمل يكون سبب لنور القبر، العمل الصالح عموما. اللهم لو قبورنا وقبرك يا رب. ورثت من الوصية الواجبة ولكن تركتها لأخواتي ولم أخذها عليه إثم. الآية تعرفون أن الوصية الواجبة أوجبها البشر لم يجيبها الله. أنت محجوبة بأعمامك بالاتفاق أو بأخوالك إن كان لك أخوال، والميت أمك. هل يجوز سداد الزكاة دفعة واحدة لشخص يقوم بتجزئتها شهريا على أسره؟ إذا كانت المصلحة في ذلك جاهزة، ثم أن الزكاة خرجت من حوزة صاحب المال، من حوزة صاحبها، عندما أتحدث عن مشكلة أو موقف حدث بيني وبين شخص ما اندرج تحت النميمة، لا اندرج، النميمة هي نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. حديث يضرب الكافر في قبره بمطرقة فيصيح صيحة، يضرب الكافر في قبره بمطرقة فيصيح صيحة. ثابت يسمع كل شيء إلا الثقلان. هل تطول شعر غير السنة؟ أقرب إلى السنة، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول شعره، وكان شعره يضرب من كفيه عليه الصلاة والسلام. حكم التجارة في المخطوطات لا بأس. عندي مشكلة في صوتي ولا أستطيع قراءة ولدي من القرآن إلا بعيني، لا أستطيع تحريك لساني. يجوز هذا الذي تطيقه، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعدد المقترب زيادة عند السداد دون اشتراط منه لا يعتبر ربا، إذا كان هذا ليس من شأنه معك فلا تقبله. أما هو إذا رد إليك مبلغ من رد إليك مالك مع زيادة فأقبل تلك، إذا رد المال مع زيادة فأقبل تلك الزيادة. قال جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت وأتقاضاه فقضاني وزادني. جارتي وضعت معي مبلغا من المال وقالت إن مت فأعطي هذا المال لأختي، علما بأن لها أبناء وبنات، هل تنفذ الوصية؟ علما بأنها ماتت. جارتي وضعت معي مبلغا من المال وقالت إن مت فأعطي المال لأختي، علما بأن لها أبناء وبنات، هل تنفذ الوصية؟ الأخت ليست وارثة، أعطيها المال، أعطيها المال، وهذا المال هو كل تركتها أو ماذا؟ أظن هذا ليس بشأنك أنت، أنت مستأمن، هذا ليس بشأنك، ولا يتدخل هنا لا وصية الوارث، لأن الأخت ليست من الورثة. لكن إن كان هذا المال هو كل تركتها، وثم شخص مسؤول عن المرأة وتركتها، وكانت وصية لا ينفذ منها إلا الثلث، لكن المهم أن أنت مكلف، لست وصيا الآن. أخويا ميت له 15 سنة ومع مراته كويس، بابا كتب لهم الأرض، ماذا نصنع؟ يعني أبوك ظلمك أم ماذا؟ بعض الطلاب يستعيرون الكتاب ويحتفظون بها به دون أن يردوها لأصحابها بحجة أن الحكمة ضلت المؤمن، هذا يسرق الكتب ويقول الحكمة ضلت المؤمن، أمر غريب. حكم أن توصل الأم بذهبها لبناتها بعد موتها إلى وصية الوارث. أي أنه في بلد أخرى يريد أن يضحي، هل يجوز أن أرسل لصديقي ثمن الأضحية ليشتريها ويضحي لي؟ في بلد أخرى أريد أن أضحي، هل يجوز أن أرسل لصديقي ثمن الأضحية ليشتريها ويضحي لي؟ يجوز. هل إذا وجدت كنزا في أرضي أخرج عليه الخمس؟ النحى الشرعية تقول ذلك، فبكنز الخمس الورد جبار والمعدن جبار والعزماء جبار وفي اللكاز الخمس. لكن هل مصارف الخمس هي مصارف زكاة المال أو مصارف صفقات عامة؟ أنا قولاني للعلماء. رحاب الجندي، هل يجوز أن الشخص المسؤول عن زكاة يقبض من شخص قرضا ويسدد الشهريات دون تقصير؟ الأولى لا يفعل إلا إذا دعت الضرورة لذلك. هل الطلاق واقع إذا صدر حكم الطلاق من طرف المحكمة مع العلم أن الزوج لم يلفظ كلمة الطلاق للزوجة؟ الطلاق واقع ما دام صدر من المحكمة فهو واقع. من نام وفي يده غمر ولم يغسله وأصاب شيئا فلا يمن إلا نفسه. أحتاج أن أراجع السند والعلل. لا ما الحقوق الشرعية للمرأة المقتلعة؟ ليس لها حقوق، هي اقتلعت، لكن عموما لها الحضانة، حضانة الأولاد إذا كان لها أولاد. شخص عليه ديون كثيرة يجد له قرض من البنك إذا كان سيحبس. صليت خلف الإمام فأردت أن أصرف ابن الصغير عن خطأ فسبقت الإمام في الركوع والسجود. صليت خلف الإمام فأردت أن أصرف ابن الصغير عن خطأ فسبقت الإمام في الركوع والسجود، فلما صرفته انتظرت الإمام. لا يجوز لك أن تسبق الإمام لا في الركوع ولا في السجود. إذا كان الأمر انتهى منذ زمن فلا شيء، إذا كان الوقت ما زال قائما أعد صلاتك. صحة حديث تغطية الوجه في الصلاة لا يصح. حكم تصوير المحادثة 60 صوت صلاة لشخص ما دون علم الطرف الآخر. لا يجوز لك أنك هذا يتضمن أنه خيانة. حكم تصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا بالضرورة، عند الضرورات يجوز هذا. قال عليه السلام لنا المصورون. هل إذا وضع الطعام وأذن الأذان أصلي أم أتناول الطعام؟ إذا وضع الطعام وأذن الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وفي رواية إذا قلب العشاء وقيمت صلاة فابدأوا بالعشاء. الأضحية من العقيقة أولى إذا أتى في نفس السنة، الأضحية أقوى من حيث كونها شعيرة أقوى. صدقة سقيا الماء الميت لا بأس بها. سورة التلاوة مستحب. فلن أسكن جنب أخي المتزوج وهو يزني بطريقة غير مباشرة وينقل لوالدي كلام سيء عني وكاذب، ما الحل معه؟ ابتعدي عنه وذكريه بالمعروف. صحيح لله وذكريه بالمعروف. تصل على السلام عليكم. ما حكم خروج الرجل من البيت بدون إذن زوجته؟ لا بأس، لولا يتفهمه، لكن كوجوب لا يستأذنه وهو خارج لا بأس. لا ليس هناك وجوب عليه دم من حج العام الماضي. هل قتل في السعودية؟ ما قتل في مصر، قتل في السعودية. حكم الفضفضة بين النساء، فضفضي كما تفضفضي، لكن لا تغتابي أحدا، لا تنمي حديثا. وجزاك الله خيرا يا أختي صلاح. شيك باسم الزوجة من التأمين بعد الوفاة هل يوزع شرعي؟ هذا الظاهر أنه يوزع توزيعا شرعيا. إلا إذا كان قانون التأمين يقتضي شيئا آخر. رجل استدان منا 10,000 ليرة سورية قبل الحرب وكانت تعادل ثمن أضحية، ويريد الآن أن يرد 10,000 ليرة كما أخذها، ولأن لا تعادل ثمن سندويتش فلافل. كما أخذ يسدد، كما أخذ يسدد. هل يجوز تصنيع سيارات لمسيحي يستعمل هذه السيارات في محمل الخمور؟ لا توسع في الكلام لأنه لن يستعملها في الخمور فقط. عموما يجوز تصنيع سيارات النصران كحكم عام. حكم تسمية لور للفتيات، هذا اسم أقرب إلى المذكر، وهذه تشتبه إنما ليمة ما قطعتم من ليمة أو تركتموها قائمة على أصولها أقرب. هل النفس في الرقية يكون قبل القراءة أم بعدها؟ كل جائز، نفس وقرأ. مات صغيرا لكنه كان من الحج في الكبرى، لا يجوز، ليس عليه إذن ما دام لم يستطع الحج. أما إذا تكاسل عن أداء الحج مع قدرته على الاستطاعة بعد البلوغ كاسل. امرأة طلقت وقضت عدتها إلا أن تعود لزوجها دون رضا والدها، لا نكاح إلا ولي. هل يجوز قبول الزواج من شاب هل يجوز زواج من شاب؟ طيب، حكم قراءة القرآن بغير طهارة جائز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ العشر آيات فاتين سورة آل عمران، ثم بعد ذلك توضأ. جعل بعض الآباء حديث بالوالدين سيفا يصلي بها على أولاده كل حين ويضغط عليه. كل شيء قد جعل الله له قدر. هل علي إثم إذا صليت في بيتي لعدم الإحساس بصوت الجماعة ولم أخشع في الصلاة فبين أهم التباعد؟ ليس عليك إثم إن شاء الله. هل وصية وجبة خاصة إذا كانت هناك معاملات مالية في عنق الشخص؟ الوصية ليست بواجبة. هل يجوز عمل العقيقة؟ هل يجوز عمل العقيقة صدقة في أفريقيا ونحن هنا في مصر؟ يجوز، لكن الأفضل أن تكون في بلدك حيث تأكل منها وتنزل شعيرة الإسلام. وهي في الأفريقية في صدقات. هل يجوز أن نتأول القرآن كما كان النبي يفعل؟ إذا فعلت فعل النبي فشيء حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح سبح وداء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك واستغفر أنه كان توابا كان صلوات الله وتسليماته عليه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سافرت إلى دولة الإمارات في شهر رمضان وفطرت مع زين الدولة مع العلم في فرق ساعتين. تفطر أنت في الإمارات تفطر مع الإمارات. ما حكم الزوج الذي يمتنع عن فراش زوجته بدون عذر؟ ليس ذات، لكنه إذا كان يستطيع فلم يفعل قد يحل عليه إثم، لكن في التقييد العام لا إثم عليه. إذا كانت سيارة لشركة خمور مختصة بتوزيع الخمور ما يعمل في الشركة ولا يقترب منها ولا يساعد على توزيع الخمور، موضع مكان اليدين في الصلاة. ليست هناك رواية ثابتة في موطن اليدين في الصلاة، هل هي عند العنق أو على اليمين أو على السرة أو على الشمال، كل ذلك لم يثبت، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على يضع اليمنى على اليسرى، مع الخلاف أيضا فيها، لكن هذا الصحيح. يقول إن قرأت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه لا يضرب الجهل، موجود في كتاب، أشهر كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، كتاب التوحيد، أشهر كتاب موجود في عدة مواطن، ليس موطنا واحدا، في عدة مواطن، كتاب صغير جدا، ممكن تمر عليه قراءة أنت ربع ساعة كلها، تجد في عدة مواطن في كتاب التوحيد كيف النقاب واجب وفي الصلاة المرأة تكشف وجهها. الصلاة عبادة مستقلة، يعني تعرفين أن المحرم لا يلبس سروالا ويمشي بدون سروال ولا يغطي رأسا، فالحج له أحكام والصلاة له أحكامها. ربما أطلق أنه صام مع فجر مصر تنع سلم ولو ما فيه مشكلة. أحمد بن فتح، ما الذي حدث لك؟ هذا الشخص في أمريكا أو في السعودية مثلا، في السعودية الفجر أذن الفجر فامتنع الأكل والشرب، ذهب إلى مصر ووجد وهو في مصر وجد أذان السعودية يؤذن، هل يفطر مع مصر أم مع السعودية؟ يفطر مع مصر. أنا دلت وفيها حكم ذهاب المرأة للحج بدون محرم، يرى جمهور العلماء جواز حج المرأة مع رفقة الآمنة، استدلالا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأن عائشة أيضا خرجت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا فإن النبي قال لعدي بن حاتم النطعي: يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. نعم المرأة في الحج لا يجب أن تغطي وجهها، ممكن تغطي بسدل خفيف لكن لا تنتقب، لا تلبس النقاب الذي له فتحات، ممكن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، لكن إلا إن كشفت وجهها لا بأس بذلك. حكم الحتان للناس بعد أفضل الطبيب لا بأس، حكم من أخرج جزء من زكاة المال أجدنا على هذا. صحة وتفسير ما أسفل الكعبين من الزرفة في النار، يعني الثوب الطويل الذي يجرجر وينزل تحت الكعبين، هذا القدر يكون في النار، لكن إذا كان يفعل ذلك خيلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. بارك الله فيك يا إياد، أجبنا على هذا، ما عرف معنا البيئة ما في أفريقيا، شيخ حسن جزاك الله كل خير. ورحمة الله على الشيخ تشك رحمة الله، أبى ما علي في زمن كان مليئا بالظلم وكان مليئا بالإلحاد، وقد أدى كثيرا مما عليه رحمة الله تعالى عليه، ولكن ستتقى الأحاديث الضعيفة التي يذكرها، أما هو فقد أدى ما عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ستتقى الأحاديث التي تذكر في عدة خطبين. بارك الله فيكم وحفظكم الله. إخواني أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كانت من أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما زلت أقدم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو. فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله فيكم. اعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، الذي يكشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. فالصيد البدوي لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا، وإبراهيم الدسوقي لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا، وعبد القادر الجيلاني لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا، وابن حسن الشاذلي لا يكشف ضرا ولا يجيب مضطرا. إنما الذي يكشف الضر هو الله، لا يكشفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بيد الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.